الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء 77 من نعم 78 من لقاءات الباب المفتوح والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة. واللقاء الذي يتم كل يوم الخميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جمادى الثاني، وهذا هو وهذا هو يوم الخميس الرابع عشر من شهر جماد الآخر. ونظرا لضيق الوقت فإننا نبدأ من الآن بالإجابة على الأسئلة، فنبدأ اليمين الشيخ هو واحد من عمره وقف شعره من الدام وراثه هل عدم هذا الذي ذهب للعمرة وأقصر يجب أن يكون شاملا لكل رأس، ومن الخطأ أن يقص من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة، لا بد أن يكون تقصير شاملا لكل رأس. ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المكاين على نوع أربعة أو ما أشبه ذلك لحصل المقصود، فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس كفى، وإلا فعليه فدية يلزقها في مكة وزع الفقراء. عندك سؤال؟ الشيخ جزاه الله خير، أعطاني واحد 5000 ريال على أن يطلع لها أرض، وبعدما وضعت الأرض لم يلتزمش، وبعدما وضع لها فترة كل يوم وكل ليلة بربع المتنزل، وجاني ليلة وأنا زعلان وقلت ربي سبحانه تسأل الآن هل الفلوس تحلك أو لا؟ إذا كان بينك اتفاق على أنه إذا فشل الإقرار لك 5000 فهي لك حلال، أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، يعني أن تطعم 10 مساكين صاعين ونصف كل صاع لأربعة من الرسل. السؤال الثاني كل واحد سؤال لأنه فضيلة الشيخ غفر الله لنا ولك، يعمد بعض الخطباء في خطبهم ذكر بعض الجرائم التي تحصل بين الزوجين وتحصل في الأسواق وكذا، فهل هذا العمل يعتبر من إشاعة الفاحشة بين المسلمين؟ أرى في الخطبة أن لا يثير شيئا في الخطبة التي يخطبون بها أمام الناس إلا إذا اشتهر الشيء وكثر وشاع، أما إذا كانت في قضية واحدة وهي مما ينكر إنكارا عظيما فإن الواجب أن الإنسان يتصل بهذا الذي حصل منه هذا الشيء وينصحه، لأن الشيء إذا ذكر صار حديث الناس، وإذا لاكته الألسن سهل على النفوس، فيحصل في هذا مفسدة أكثر مما يحصل من المنفعة. أما لو اشتهر مثلا فهذا لا بأس، وكذلك لو كان هذا الشيء مخالفا لأمر معروف مثل قضية بريرة رضي الله عنها هنا جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تريد منها الإعانة على قضاء دين مكاتبتها، فقالت عائشة على أن يكون الولاء لي، ولكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس

تثبت الإرجال إلا بدليل. هذا هو القاعدة هو الأصل. فإذا لم يكن هناك دليل صريح يدل على أن مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الكلب بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة أو مرور الحمار وورد الكلب الكلب الأسود أو مرور الحمار لا يقطع، يعني قد يقول قائل مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع الصلاة لأن نفس المرأة لا تتعلق بأختها بخلاف مرور المرأة بين يدي الرجل، لكن يرد على هذا الكلب الأسود والحمار لا يفرق فيه الرجال والنساء. فالصحيح أنه عام للرجال والنساء وأن تقييده بالرجل كغير من النصوص الكثيرة التي تذكر الحكم معلقا بالرجال أو معلقا بالنساء، والأصل تساويهما في الأحكام. نعم الجنس ألف الرجل الجنس. نعم فضيلة الشيخ أفادنا أثابكم الله في توفى والدي وأوفق ثلث ماله صدقه استحفر من المبلغ تقريبا 13 ألف الباقي تقريبا له الديون وحاجات يعني قارب حدود 75 ألف إذا المبلغ ممكن على فترات طويلة استحفر المبلغ، فما هو أنسب شيء ممكن أن نعمل في هذا الوصية هذه؟ وقال صدقة؟ إيه ثلث المال صدقة عنه ثلث المال صدقة عنه. هذه بارك الله فيك. أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون تجعلونه في مسجد في عمارة مسجد، شوفوا مسجد وما تشاركوا فيه لأن المسجد صدقة شارعة كل المسلمين يتبعون به في كل وقت وحين. وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا تأخذ مثل 100 ريال يكون له منها 33 ثلث، تأخذ مثلا 30 ريال يكون الثلث 10، فكلما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين. ما تدرون بارك الله فيك، هل أنت تضمن نفسك أنك تبقى حتى تنمي هذا المال؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال؟ ربما يخسر. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأفلاف على هذه الصفة. ثلث لازم نكتب على حسب ما وصى به الموصي والحمد لله. إذا قدر أنه نفد المال فالدعاء له أفضل منه. لا أرى فيها شيء، لأن معنى المادة يعني الذر، ما هو يريد أن المادة المخلوق، والقرآن تعرف أنه ليس المخلوق، لكن يريد بهذا قطعا الدرس فلا بأس به. شيخ أحسن الله إليك، من شرط التقابل؟ ليش التقابل؟ التقابل في المال، إذا كان بيني وبين أحد الملاك مثلا، ممكن مثال مثلا بعض الدول فرضت على رعاياها أن يفرضون تحويل الزامي، هذا إيش؟ تحويل إلزامي. نعم. وهو أن يحول المضطرب مبلغ من المال لهذه الدولة لكي تستفيد منه. ولكن عند التحويل يكتب لك سند بصرفه مثلاً في هذه الدولة. وأنت بعيد عنه. فأشكل على كثير من الناس هذه المسألة. هل يعني ملتزم بهذا؟ يعني أنت ستدفع دراهم سعودية. نعم. ستدفع دراهم سعودية. نعم. وتحول بلدك إلى دراهم محلية. نعم. يعني على وجه لا تتمكن من نسوها هذا، يعني ما يمكن إلا هكذا. إذن هذا ضرورة ولا بأس، يعني لا بأس أن إذا أجبرت على الكتب دراهم سعودية هنا وتحول هناك إلى دراهم محلية فلا بأس، تقول الله ما استطعتم. من كثيرا مع أنه يعتقد في قلبي وجود اتحاكم إلى ما أجبر. هذه المسألة يا ابني أو يا أخي مسألة مهية ولا يمكن يحكم فيها بوجه عام، لأنه إذا حكم فيها بوجه عام أو أفتي فيها بوجه عام فهم بعض الناس على غير المقصود. فإذا خالف الحاكم شيئا يعتقده هذا الرجل أنه هو شرع الله قال إنه كافر، لما يوجد أن الجماعات التي تكفر ولاة الأمور وتقول لأنهم حكموا بغير ما عند الله

فإنه كافر، لأن النبيين هم أعلى طبقة من طبقات بني آدم، ثم إن النبي جامع بين النبوة والولاية، والرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، والقائلون بأن مقام النبوة في برزخ وفوق الرسول ودون الولي كاذبون في ذلك، فأفضل طبقات بني آدم هم النبيين، وعلى رأسهم الرسل، وعلى رأس الرسل أولي العزم الخمسة، ثم بعد ذلك الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. السلام مع الكفار، بعضهم يذكر أن هذا الشيء مطلق. أنه إيش؟ أنه كفر مطلق. اللي هو؟ السلام مع الكفار. السلام معهم؟ إيه. ولا عليهم؟ السلام عليك. يعني إذا سلمت على كافر هو؟ لا لا، معاهد. ها؟ معاهدة معه. آه، صلح. بعضهم لا. نعم. يا أخي، هذه المسائل يجب أن الإنسان يتكلم فيها بالعلم. يجب أن يتكلم فيها بالعلم. وتعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاهد قريش 10 سنوات حتى نقضوا العهد، ثم غزاهم ففتح مكة، والصلح مع غير المسلمين. ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتاله، لكن منهم من قيده 10 سنوات، ومنهم من قال إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يبدأ أو يقول جزية عن يد المنصور. ومثل هذه الأشياء يجب أن الإنسان يتكلم فيها بعلم لا بعاطفة، وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله العليا في كل مكان، يكون يتكلم بمجرد عاطفة المبنية على جهل هذا لا يجوز. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب الهدنة كيف فصلوا فيها وبينوا. وأما من قال إن الصلح مع الكفار إنه كفر فهذا غلط. نعم، لو أنكر إنسان فرض الجهاد ثم علمناه بالأدلة الدالة على أن الجهاد فرض ثم أنكر فهذا هو الذي قد يقال بكفر. يا رب مشرورة إلى أن يسلم عليك الجهاد. عليك الله خير. عليك وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد صاد قال الطلاب يخطبون أو أكثرهم من صاعد أو صلعة أو نجد بعض الكتب. يعني ذكر النبي. إيه، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلعة. صلعة أو صاعد. إيه. كذلك رضي الله عنه يكتب مثلا عينه مثل علي بن أبي طالب. لا، علي بن أبي طالب هو رضي الله عنه. كرم الله وجهه. يكتبون العين ضمدا إلى عليه السلام. بعد ما يقول عليه السلام نكتب العين. أو كذلك كرم الله وجهه اللي بنت العالي من القطار. أنت ما مشاهد ما عدد سؤاله هو جامع واحد. على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلاة ولا صلاة، وكره المصطلح أن يفعل ذلك، وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم وإما أن يدعه أن يدعه ما يقول شيء، ويجعل الصلاة من القارئ أو من السامع. وأما الإشارة بالعين عن عليه السلام فهذه أهون من الإشارة بالصلاة عن صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قلت علي رضي الله عنه فهو أحسن من قولك عليه السلام، وأحسن من قولك كرم الله وجهه، لأن الرضا عن العبد هو أعلى المقامات وأفضل ما يكون الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل: يا لأهل الجنة ماذا تريدون؟ فيذكرون نعم الله عليهم فيقول حل عليكم رضواني فلا أستطيع عليكم بعده أبدا. رضا الله عن الهكر والغاية العظيمة. لكن من جهل الرافضة صاروا يقولون لعلي عليه السلام أو نعم أو كرم الله وجهه. الطلاب يقال اكتبوا صلى الله عليه وسلم، والأحسن أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا عزلنا كيف نصل عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قبيلك الشيخ ذات المصير، أنا صار عندي مرض في رمضان ولا صمت رمضان، ذاك تفيدني ذاتك الله إلى الآن ما صمت رمضان إلى الآن؟ لا صم شهر واحد تقول لي إن مرض فيه. أي أقول ما قضيته حتى الآن؟ ما قضيته. ما قضيته؟ لا الآن الحمد لله عندك الشتاء نهار قصير وبراد، صوم الشهر وليس عليك إلا الصيام. نعم. الشيخ عفى الله عنك، ما رأي فضيلتك فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق؟ إيش؟ يضعون الإزار إلى نصف الساق بأنهم مخالفين أو مبتدعين في هذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق. أرى أن هذا جهل، جهل منهم بسم الله. فالذي يقول ان رفع الازار او السروال او الثوب الى نصف الساق ليس بسنه جاهل بسنه، بل ولا شك انه سنه لكنه سنه غير واجبه. يعني لك من نصف الساق الى ادنى الى الكعب، لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن من نزل ثوبه الى ما دون الكعب وسكت عن الباقي. ومن المعلوم أن الصحابة كان تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق. أعرف هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد شق إزاري يستقي علي إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده. ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان لو نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا. والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص، ومنهم من على ضد ذلك يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم وسط يقول السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال إن الإنسان هذا ليس عن السنة ولا يتقرب. قال الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نفس الساق، لأنه لو كان إزاره إلى نفس الساق واسترقى عليه حتى يصل الأرض أو ينزع عن الكعب لازم من ذلك إيش؟ وجوه العورة. هنا نعم عليكم السلام. أنا الجراد والسمك نعم، هل يكون جميع من ما في البحر حلال يا شيخ؟ هل يكون ما هو الضابط هذا الشيء؟ كل ما في البحر حلال، واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميت. ورجعت الحشرات شفت الجراد الجراد ما لا نفس أو سائل تبي هذا الصراط يا شيخ؟ ما ندري. لا لا لا إذا فلوس ها الصين فلوس الصين كلهم ياكلون الليمون. ننكر على مثل الله هذه المسلمون قبل ننكر رواشة. لا لا ما يحطها هل ننكر عليهم؟ ننكر عليهم انهم يطلعون صراط وهم كفار